الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، ولا خالق لنا غيره، ولا رب لنا سواه. هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، كان كثيرا ما يدعو بقوله الشريف: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما سر هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء الله أقام وما شاء أزار. فنسأل الله سبحانه أن يثبت قلوبنا على التوحيد ما حيينا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، آمين يا رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا في اللقاء الماضي جلسنا وتلقينا اقتراحاتكم، ثم في نهاية درسنا بينا أن أغلب الاقتراحات اختارت أن يكون الدرس في التربية، ثم كذلك الغالب اختار مع التربية كتابا من كتب الحديث يدرس، وانتهى أمرنا إلى أن ندرس كتابا من كتب الحديث. ونبدأ في مقدمتنا بأمر من أمور التربية، وبناء على العهد نتكلم اليوم في التربية من فقه الأولويات عن أولوية العيوب، أولوية العيوب أو الأولوية في ذكر العيوب أن أذكر عيب نفسي، فإنني إن ذكرت عيب نفسي وقمت على إصلاحه ووفق سددت عن نفسي بابا يوصل إلى عذاب الله. لكن إذا اشتغلت بعيب غيري عن عيب نفسي فتحت على نفسي بابا يوصل إلى عذاب القبر والنار. ولذا عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الذي يحفظه الجميع، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين جاره وينسى الجزع في عينه. وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤنب من يشتغل بعيب غيره عن عيب نفسه. وفي الحديث إن المدقق في خطأ الآخرين مع خفائه الأعمى عن عيب نفسه الظاهر هو أنقص من غيره، إذ لو كان أكمل من غيره لاشتغل بعيبه عن عيب غيره. ولذا يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. نقول الشعر مرة ثانية: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. وقيل للربيع ابن خثيم: ما نراك تغتاب الناس؟ فقال: لأني لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس. وهذا فقه غفل عنه الكثير، ترى الساحة مليئة بأناس ينكرون على غيرهم بأمور أصغر مما فيهم، تجدني ألومك على حقير وأنا أرتكب العظائم، ألومك على حقير وأنا أرتكب العظائم، فعيبك مع خفائه أحاول أن أظهره وعيبي مع ظهوره أتلاشاه، وهذه طامة كبرى. لذلك الشاعر يقول: شر الورى من بعيب الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع الزلل. عندما يكن في بدن المرء قرحة، الذباب ينزل على القرح فقط، يترك جميع البدن وينزل على موضع العلة. هكذا ضعيف الإيمان في الناس، ينسى إحسان الناس ويفتش عن زلاته. ولذلك في سير أعلام النبلاء في الكلام عن معاوية رضي الله تعالى عنه، أتاه رجل كان كثير الطعن في الأئمة والعلماء والولاة، هذا الرجل اسمه المسور ابن مخرمة. المسور كان كثير الطعن في الأئمة، ويوما أتى معاوية في محلته وفي إمارته يطلب إحسانا، فقضى معاوية له مأربة ثم خلى به، فقال له: يا مسور، ما فعل طعنك في الأئمة؟ هل أصلحتهم؟ هل تركوا ما هم عليه؟ أم فضحتهم؟ ما فعل طعنك في الأئمة؟ فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن، دعك من هذا الكلام وأحسن لي في العطاء. فقال معاوية رضي الله عنه: لا والله، لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي، لازم تخبرني انت بتقول فيا ايه. فقال المسور: فلم اترك شيئا اعيب عليه الا وبينته له، فلما بينت له ما اعيب عليه قال معاوية للمسور: لا أبرأ من الذنب، أي أنا لست معصوما، أي أنا لست معصوما، فهل يا مسور تعد لنا ما نلي من الإصلاح في أمر العام؟ تقدر تعد لي أنا عملت إيه خير؟ يعني لقد عددت علي عيوبي، فهل تستطيع أن تعد لي حسناتي؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما تذكر الحسنات ولكن تذكر الذنوب. وهذا شأن الناس، الحسنة لا تظهر في الناس، إنما يظهر فيهم العيب فقط. ترى إنسانا عنده من أمور الخير الكثير، ولكن إذا زلت به قدمه يوما صبح، مع أن من الفقه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. إنما ترى إنسانا له من الفضل وله من الشرف وله من السبق في عمل الخير، ثم تزل به القدم يوما في الذنب، علي أن أقيله من ذنبه هذا وأن أذكر له حسناته. فمعاوية رضي الله عنه قال للمسور: يا مسور، هل تستطيع أن تعد لي ما نلي من الإصلاح في أمر العام؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما تذكر الذنوب. فقال معاوية: فأنا معترف لله بذنبي، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر لك؟ قال المسور: نعم، لي ذنوب أخشى أن تهلكني إن لم تغفر لي. فقال معاوية رضي الله عنه: فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ ما دمت تطمع في المغفرة، لماذا تيأسني أنا؟ ما أنت بأحق مني في الرجاء، ما دمت قد اعترفت بأن لك ذنوبا فأنا مقر بذنوبي، وكما تطمع وترجو أن تغفر لك أطمع كذلك وأرجو أن تغفر لي. فقال معاوية للمسور: فوالله يا مسور، إنما نلي من الإصلاح أكثر مما تلي أنت، يعني ما نفعله نحن الخير أكثر مما تفعله أنت، ولكن والله يا مسور لا أخير بين الله سبحانه وتعالى وبين ما سواه، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وإني لعلى دين يجازي بالحسنات حسنات ويجازي بالذنوب إن لم يكن من الله عفو. فقال المسور: لقد خصمني معاوية. ما معنى خصمني؟ خصمه معناها أسكته بالحجة الجمع. وقال عندها راوي هذه الرواية، قال: فوالله ما سمعت المسور بعدها يعيب على معاوية، بل سمعته إذا ذكر معاوية صلى عليه. فهذه محاججة ومناظرة سجلها التاريخ بين معاوية وبين أحد الطاعين عليه. وهكذا أخي الكريم، فطعنك عليه أمر، وطعنك على ولي الأمر أمر. طعنك على العالم أعظم من طعنك على عامة الناس، وطعنك على ولي الأمر كذلك أعظم. لذلك ينبغي لنا أن نشتغل بعيوبنا، فإن رأيت من وليك منقصة فاستسر فيها بالنصح له. لكن التنبيش عن أخطاء العلماء والأئمة افتضاح لأمرهم وأخذ بالنفس إلى الهلكة. ولذا من صفات الصالحين كما في حلية الأولياء لأبي نعيم، أن إبراهيم بن بشار قال: اجتمعنا في المسجد ذات يوم فما منا أحد إلا وقد تكلم إلا إبراهيم بن أدهم، الجميع تكلم، أما إبراهيم رحمه الله ساكت. فقلت له لما لا تتكلم؟ فقال إبراهيم: الكلام يظهر حمق الأحمق ويظهر عقل العاقل. قلنا له إذن لا نتكلم. فقال إبراهيم: إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلة اللسان. إذن السكوت في مواطن يكون أعلى من الذهب. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والسكوت في المواطن التي هي ليست في صالح المرء إنما فيها انتقاص لغيره، السكوت فيها سلامة. ومن ثم كذلك في الحلية عن طريق يحيى بن آدم رحمه الله قال: سمعت شريكا يقول: سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية عن الفتنة فبكى، بكى إبراهيم فندمت على سؤالي له. هذا كلام شريك. فرفع إبراهيم رأسه فقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. إذن اشتغل بنفسك، إن كنت تعرفها اشتغل بها. وكذلك في الحلية أن لقمان الحكيم قال لولده: يا بني إن الرجل لا يتكلم حتى يقال أحمق، وما هو بأحمق، وإنه لا يسكت حتى يقال إنه حليم، وما هو بحليم. إذن السكوت عن أعراض الآخرين زينة للمرء، زينة للمرء. أما الخوض في أعراض الغير أمر مشين قبحه الشرع. إذن فأول أولوية في فقه الأولويات: عليك بعيب نفسك ودع عنك عيب غيرك. بعد ذلك نتكلم عن الكتاب. الكتاب الذي وقع عليه الاختيار كتاب مختصر من مختصرات صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذا الكتاب مؤلفه من الأندلس، من أبناء القرن السابع الهجري، الحافظ أبو محمد عبد الله بن سعد ابن سعد ابن سعيد بن أبي جمرة. هذا من الأندلس اللي هي الآن اسمها إيه؟ إسبانيا أو أسبانيا. إذن هذا رجل من أسبانيا أو من الأندلس، الدولة التي دخل فيها الإسلام كم سنة يا باشمهندس؟ 400 سنة. ظل فيها الإسلام 4 قرون، فخلف الإسلام فيها علماء. من هؤلاء العلماء أبو جمرة رحمة الله تعالى عليه. اختصر صحيح البخاري اختصارا يعني ترى فيه الإيجاز ولا ترى فيه كلفة، واختار من كل باب حديثا أو حديثين ولا زيادة. لذلك هذا المختصر لا ترى فيه كثرة من الأحاديث، يعني ترى فيه تقريبا حوالي 300 حديث تقريبا، 300 حديث تقريبا، والبخاري 7000، 7000 وإيه وكسر 652.

فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. إذن في بدء الوحي ذكر حديثين فقط، ذكر حديثين فقط. صعاب الكلمات، كلمة الوحي، الوحي بيان لما يوحى، والوحي إعلام الله تعالى أنبياءه بالأمر. والوحي أتى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات، أتاه تارة بالكلام وتارة مثل ذوي النحل وتارة بالصلصلة وهكذا. ووحي الله لأنبيائه كذلك أقسام، أوحى الله لموسى بالدوي أم بالصلصلة أم بالكلام؟ أوحى له بالكلام، وكلم الله موسى تكليما. وأما الوحي للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه فأتاه في الهيئات كما ذكرنا، أتاه بالكلام كما في أواخر أو خواتيم سورة البقرة، أين أنزلت عليه؟ في الأرض أم في السماء؟ تلقاها في السماء، تلقاها في السماء، تلقاها مباشرة، كلمه الله تبارك وتعالى فيها. إذن هنا وحي بالكلام، وكان يأتيه في مثل الصلصلة فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يفيق فيستوعب ما قاله له جبريل، ويأتيه مثل دوي النحل، وتارة كان جبريل يأتيه في هيئته الملائكية، وتارة كان يأتيه في هيئة عروة ابن مسعود، نعم، ولحية الكلب، لحية الكلب كما في الحديث الصحيح، وكان تارة يأتيه في هيئة أعرابي. إذن الصور تعددت في الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الكلمة الثانية، كلمة نفث في الروع. ما هو الروع؟ الروع اللي هو القلب. وتفهم من كلمة لا تروع أخاك، أي لا تخوفه، والخوف أين مكانه؟ في القلب. الخوف مكانه في القلب. إذن نفث في الروع أي في القلب. إذن هذا من الملك، هذا من الملك من غير رؤيته، ينفث في قلبه من غير أن يراه، أو يأتيه بمنام كما في الرواية، فالمنام جزء أو قسم من أقسام الوحي، فالرؤيا قسم منه. ومدة الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 1/46 من نبوته، وكم سنة دام فيها الوحي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ 23 عاما. إذن 1/46 بكام؟ 6 أشهر. 6 أشهر مدة الرؤى التي رآها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كلمة فلق، إلا رآها كفلق الصبح، الفلق اللي هو الضوء، الضوء عندما ينتشر في الصباح، الضوء عندما ينتشر في الصباح. وكلمة يتزود أي يأخذ الزاد، إذا ذهب للغار يتزود، يعني يأخذ معه طعامه وشرابه، يأخذ معه طعامه وشرابه ولباسه، ويمكث في الغار. والغار كم غار له برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة؟ من أيهما جاءت النبوة ومن أيهما كانت الهجرة؟ غار ثور. إذن فالغار معلوم مكان بين الجبال، ويتزود أن يتخذ الذات. كلمة فغطني، فغطني حتى بلغ مني الجهد، الغط معناه ضمه وعصره، مش ضم ضم عادية، ضمه وعصره ضم شديدة حتى بلغ منه الجهد اللي هو التعب، يعني أحس بتعب، أحس بتعب، ضمه ضم شديدة أحس من بعدها بالتعب، أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. وقوله في قول الله تعالى خلق الإنسان من علق، تعرفون معنى العلق؟ ما معنى العلق؟ ها؟ الدم الايه؟ المتجمد. يبقى إذن حتى الحديث حديث اللي بدأ به ابن رجب كتاب الايه جامع العلوم والحكم، ها تحفظه فيأتيه الملك. يبقى المأدسة يعني مراحل خلق الإنسان 40 يوم، ها نصف، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوم مضغة. إذن العلقة تحول المني إلى إيه؟ إلى جزئية من الدم، تحول المني والبويضة إلى الدم، فهذا الدم يقال له علقة. خلق الإنسان من علق، الدم يجمد. ثم بعد ذلك كلمة الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الزيادة في الكرم، كلمة أكرم أفعل تفضيل، الزيادة في الكرم على كل كريم. وقوله فرجع يرجف فؤاده، الرجف معناه الاضطراب، الاضطراب. وقوله فزملوه أي فغطوه، وكلمة الروع الخوف، وقلنا الخوف مكانه فين؟ القلب. ثم قول خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم، الرحم كله قرابة، وتحمل الكلا. يعني إيه الكل؟ لما تقرأ الآية وهو كل على مولاه، كلمة الكل يعني عبء على غيره، يعني معناها لا يستقل بنفسه. فالكل هو الذي لا يستقل بنفسه، مش يعرف يعيش لوحده، هو عالى على غيره. إنك لتحمل الكلا أي تحمل الفقير الذي لا يقوى على إعاشة نفسه، الذي لا يستقل بأمره. وتقري الضيف، تقري الضيف معناها تهيئ له طعامه ومنزله. القرى اللي هو الضيافة، قرى الضيف ضيافته، تقري معناها تهيئ منزل للضيف وتهيئ له الطعام. وقوله وقولها وتعين على نوائب الحق، نوائب الحق الحوادث التي تحدث في الحق. مثال فلان ضمن هذا وهذا وهذا في الخير فضاع مال، هذه نائبة أم لا؟ في حق أم في باطل؟ في حق. لذلك كان من الشرع الحنيف بعد هذا أن الغارمين لهم نصيب في الزكاة، والعلماء اشترطوا في الغرم أن يكون غرما في إيه؟ في حق لا في باطل. مش واحد ضيع فلوسه على الايه على الملاهي ودور البغاء وافلس نسد ديونه احنا من هنا، لا، الغارم هو من غارم بحق. وتعين على نوائب الحق اي على الحوادث التي مدلولها حق. وكلمة الناموس كلام ورقة. الناموس، الناموس هو صاحب سر السماء، أي هو الملك الذي ينزل بالوحي. ومن المختص بالوحي؟ جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. وكلمة ليتني فيها جزعا، ما هو الجزع؟ ها، الأصل الجزع هي لغة تقال في الايه ماشية الأنعام، عندنا جزع في الإبل تمام، وجزع من الضأن، تقال في صغار الغنم، وإيه وتؤخذ مجازا في الشباب، في الآدميين تطلق على الشباب، على الشباب، يعني ليتني أكون شابا، يتمنى الرجوع إلى الشباب. لماذا؟ حتى يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. قوله وفتر الوحي، وفي الرواية الثانية فحمي الوحي، رواية فتر ورواية حمي. فتر الوحي، الفتور معناها ايه؟ انقطع الوحي، انقطع الوحي. في اول نبوة انقطع الوحي سنتين، وفي رواية اثنين ونصف، ولما تكلموا في حكمة انقطاع الوحي قالوا حتى يشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزوله مرة ثانية. البعض يقول هو انقطع تأديب ليه، ها؟ لا، النبي غم مؤدب، أدبه الله عز وجل، أدبه الله سبحانه وتعالى. إذن فتر معناها انقطع، وهناك حمية معناها نزل وتتابع. حمية الوطيس معناها ايه؟ اشتد، معناها ايه؟ اشتد. يبقى فتر الوحي أي انقطع وتأخر، وحمية نزل وتتابع. ثم بعد ذلك في الرواية الثانية كلمة والرجز فاهجر. الرجز والرجز، تقرأ الرجز والرجز بالضم ومر بالكسر، وهو في اللغة العذاب، العذاب كما ادعو ربك ايه في موسى عليه السلام يكشف عنا ايه الرجز، العذاب. واطلق هنا على عبادة الوثن، فعبادة الوثن عذاب، لانها توصل الى عذاب الله سبحانه وتعالى. والرجز فاهجر اي فاهجر الاوثان، اي فاهجر الاوثان. تعال من ايه لننبش في الحديثين لناخذ ما فيهما من فوائد. اول فائده اريدك ان تعيه، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد في الغار، وفجاه بعد ما شاف رؤى ورؤى ورؤى وتحققت، بعدها شاف شيء كده جمهاب وخاف. العلماء الكرام قالوا في الرواية جواز الخوف من الشيء العظيم، في شيء مرعب، وهذا الخوف لا يؤثر على عبادة المرء، ليس داخلا في خوف العباد. جواز الخوف من الشيء الرهيب. فالبعض منا القلوب متفاوت، لكن تأمل بس، أقوى القلوب قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب هو أقوى القلوب ليه؟ هل يستطيع أحد أن يجيب؟ أقوى القلوب لأنه لا ينام، قلبه لا ينام، فهو يقظ دائما. أما قلوبنا تنام أم لا؟ تنام. يعني النبي تنام عيناه ولا ينام إيه؟ قلبه. لماذا؟ لأن الله قد يوحي إليه في الرؤى، إذن قلبه معصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إذن قلبه في إفاقة دائمة، قلبه في إفاقة دائمة، ويصاب بالروع الخوف والفزع. ليدل هذا على جواز الخوف من الشيء العظيم فوق حد الأشياء المألوفة، وأن ذلك الخوف لا يضر بالشجاعة ولا بالعبادة. الفائدة الثانية، ورقة وخديجة رضي الله عن خديجة، خديجة زوجة، زوجة عندما رأت من زوجها صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ما تركت، بل وقفت بجانبه. وفي هذا دعوة للنساء، دعوة للنساء، كلام البلغاء إن ما من عظيم من الرجال إلا وراءه امرأة عظيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء البشر، أعظم عظماء البشر، بشريته كاملة، عصمه الله تعالى من الدنس. وامرأته رضي الله عنها عندما قص عليها هذا الأمر ما تركته، لا بل ذهبت به إلى ابن عمها. هي أثرية، وورقة أثري من بني أثر، قالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، ورقة كان نصرانيا على دين المسيح عليه السلام، ومع أنه عربي كان يقرأ العبرانية وكان يكتب بالعبرية. إذن مكة كان فيها بقايا دين أم لا؟ كان فيها دين، حتى لا تأخذك الإيه النخوة العربية وتدافع عن إيه عن أهل مكة الذين كفروا، لا، كان في مكة بقايا دين. هذا ورقة، ومع ورقة زيد بن عمرو بن نفيل، ومعهما قس بن ساعدة الإيادي، وكثير وكثير كان عندهم علم بالدين. ورقة كان نصرانيا، وزيد بن عمرو تنصر ثم عاد إلى الحنيفية، ثم عاد إلى الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وكان ورقة لا يذبح للنصر ولا يئد البنات ولا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يشرب الخمر، ولا يسجد لصنم. وعندما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما حدث له قال إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، لماذا لم يقل على عيسى عليه السلام؟ لأن الإنجيل يتبع التوراة، الإنجيل يتبع التوراة، فأصل الرسالة موسى عليه السلام، أصل الرسالة موسى عليه السلام. إذن خديجة زوجة تقف بجوار زوجها في محنته وشدته. كثير من نسائنا لا يفعلن هذا الفعل، لذلك ترى في البيوت خللا، عندما أقع في محنة ترى من امرأة العجب، ترى منها الشماتة تارة، وترى منها التعيير تارة. مثال، أنا صحيح معافى، وفي يوم مرض وأقعدني المرأة، تقول لي المرأة إيه أحسن، أنا قلت لك 100 مرة إلبس هدوم، إلبس هدوم وأنت مجمع أحسن إنك وجع. هنا أعانتني أم شمتت بي؟ وهذا كثير في بيوت المسلمين، في المحن، في تجارة أصاب خسارة، تقول له أحسن ما أنت بس مش كلام، مش كان أولا نجيب ونجيب ونجيب، أهو أنت حطيت وضاع عليك. وأمثال هذه النساء لا ترفع الهمم، إنما تثبط الهمم بل تميت الهمم، وهذا يؤدي إلى الفلس من السعادة في بيوت المسلمين. إذن من أرادت أن تسعد نفسها بسعادة زوجها فلتقف بجواره في محنه وشدته، في محنه وشدته. فلما سمعت خديجة من ورقة ما سمعت، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت، فكانت أول مسلمة، أول مسلمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ماتت خديجة وبعدما بنى بعائشة، وهو عند عائشة كان يذكر خديجة كلما يرى شيء، من رحمة الله على خديجة، الله يرحم خديجة. فكانت أمنا تسمع هذا الكلام تأخذها الغيظ، خديجة خديجة خديجة، تعبتني من ذكر خديجة. تأمل. فقالت وسلم ردا عليها: آمنت بي عندما كفر بي الناس، وصدقتني عندما كذبني الناس، ومانتني بمالها. من من النساء تفعل هذا مع زوجها؟ لا، دبت عند المال، هو أعطاها المال من ماله هو، وهي دبرت في البيت وعملت جمعية وعنده محنة وعايز فلوس، يقول له اسمع دولي ممنوع الاقتراب والتصوير. ما هو المال مال، لا، أصبح المال مالها هي. إذا لذلك ما ينبغي هذا في بيوت المسلمين، ينبغي المرأة أن تقف بجوار زوجها وأن تؤمن بما هو عليه من دين صحيح. الله